خاصة إذا كان الشيء خفيا أو كيف قد قيل أو له وجه من الصحة، الإنسان مشروع له يدافع عن عرضه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد استبرى لدينه وعرضه، سيستبر للدين استبر للعرض.